فلا تعودوا من الماتوا فلا تتبعهم. فهم يعني صاروا مجوسا من جهة ماذا؟ من جهة إيش؟ أنهم أثبتوا خالقا إيش؟ مع الله. بل كما قال الشارح رحمه الله يعني المجوس أثبتوا خالقين إله نور وإله ظلم هكذا زعموا، والقدرية أثبتوا ماذا؟ أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقين بعدد إيش؟ بعدد من؟ بعدد نعم عدد الخلق، سأل الله عن ذلك علوم كبيرة. ذكر قصة القدري مع المجوسي، هذا واضح يعني كيف لاحظ المجوسي كيف يعني تسلط على ماذا؟ على القدري لما قال هو أسلم، فقال يعني المجوسي لاحظ يعني اللدد والجدل، قال حتى يريد الله تعالى، فقال القدري قال الله تعالى يريد، لكن الشيطان ايش؟ الشيطان يريد أن تسلم، فقال ايش؟ يعني أراد الله وأراد الشيطان. وش اللي نفذ إذن على على على مذهب القدري؟ الذي نفذ إيش؟ إرادة الشيطان، أو كما قال عبد الله صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أنه إيش؟ أنه مع إيش؟ مع أقواهما. تعالى الله أن ذلك علوم كبيرة. قال وقف أعرابي على الحلقة في عمرو بن عيط، طبعا رؤوس الاعتزال، والبعض يقول أنه كان ينكر الكتابة، في آثار عند الإمام أحمد في السنة قال جاء آثار في السنة أنه كان ينكر الكتابة، وقال فقالوا هذا هو الكفر، وهذا هو إيش؟ هو الكفر. والقصة تبين يعني ما عند عمرو بعيد من إيش؟ من الضلال، وله ما هو أسوأ من ذلك في لما رد حديث إيش؟ حديث ماذا؟ أنا حديث الصادق مصدق، حديث مسعود رضي الله عنه رده في غاية القبح والشناعة، نسأل الله العافية. لاحظ هنا عمرو بعيد يقول يعني هو جاي لما عمرو بعيد عسني قالت أنه زاهد لكنه كان ضالا، يعني يطلب منه الدعاء، فقال عمر اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه. فالعرابي في طرفه قال لا حدث ليش في دعائك، يقول كما انه اذا كان على مذهب عمر بعيد اذا كان الله تعالى لم يرد ان تسرق فسرقت فايضا ماذا يعني قد يريد ايش ان ترد ايش فلا ان عفلا ترد. هذا الاثر او القصة هذه ذكرها ايضا قصة عمر بعيد مع العرابي ذكرها ابن بطة في الإبانة الجزء الثاني 280. القصة الثانية قال رجل لأبي عصام، قال القسطلاني المثبت في الإبانة لكن لم يكن له ترجمة، الإبانة ابن بطة لأبي عصام العسقلاني، لأبي عصام العسقلاني، وهي أيضا في نفس الحالة السابقة الجزء الثاني 280. قال هذا الرجل القدري أرأيت أن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ طبعا هذه شبهة القدرية والمعتزلة، يعني فهم يعني يزعمون أن الله تعالى لو أنه يعني خلق أفعال العباد وكون مثلا أضل فلانا ثم عذبه يكون هذا إيش؟ يقول هذا ظلم، فلهذا من أصولهم العدل، والعدل عندهم يعني يساوي ماذا؟ إن كان القدر، يقول لا يمكن أن يوصل على بالعدل إلا إذا إيش؟ إلا إذا أخرجنا أفعال العباد عن ملك الله. وكما قال عندك الشارح يعني هم الآن صار حالهم كحال إيش المستجيرين إيش من الرضاء بالنار، فهم أخرجوا أفعال العباد فجعلوا خالقا إيش مع الله تعالى عندما زعموا أن الإنسان يخلق فعل نفسه. جاءت القصة بمعنى آخر أن غيلان الدمشقي اللي وقف على ربيعة شيخ مالك ربيعة الرأي، فقال غيلان يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، لاحظ العبارة هذه من غيلان، غيلان يمكن القدر، فهو يقول ربيعة من شيوخ السنة يقول أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، فماذا قال ربيعة؟ قال ويلك يا غيلان أنت الذي تزعم أن الله يعصى ايش قصرا، هو على مذهب يلزم ذلك. طبعا لاحظنا يعني كما نبه الشيخ الاسلام رحمه الله لما قال غيلان انت الذي تزعم ان الله يحب ان يعصى، يعني الله تعالى لا يحب ان يعصى، اليس كذلك؟ كما مر بنا او كسياتي معنا في منشأ الضلال، فهو سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. لكن كما بين شيخ الاسلام وهذا ملحظ مهم نبه عليه في موضوع المناظرات، ان في موضوع المناظرات لا يتاتى ماذا؟ أحيانا التفصيل، يعني خوفا من إيش؟ من يسمى إيش؟ من من من لدد الخصم، يعني فيؤتى بالجواب إيش؟ الذي يكون إيش؟ أظهر وأوضح. قال الآن هنا أنت الذي تدعو من الله حب أن يعصى، كلمة يحب طبعا هو لاحظ عند القدري يحب تساوي إيش يريد يشاء. أي نعم. فهنا أنت تقول لا والله أحتاج تفصيل. في المناظرات يعني يقول لا يتأتى أحيانا فيها إيش تفسير مجملات، يمكن بعض يستأنسون كما يقولون بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام في موضوع إيش النمرود لما قال إيش أنا أحيي وأميت، واضح مات عنده أليس كذلك؟ لكن إبراهيم عليه السلام عدل إلى ما هو إيش يعني ما هو أوضح وأظهر وأبين عندما قال إن الله يأتي بالشمس فأتي بها النور فبهت الذي كفر. طيب القصة غيلان مع ربيع أيضا كذلك في لبانة ابن بطة الجزء الثاني 260، وعند تعليق شيخ الإسلام هذا في الفتاوى الثامن عشر صفحة 140 اللي هو في حشر حديث أبي ذر يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي. بعدها قال عندكم منشأ الضلال، وهذا يا إخوان من أهم مسائل القدر. كنا قلنا أن القدر مبني على التسليم هذا أولا، ومرضنا ثانيا أن القدر له شقان، شق ينبغي البحث فيه والتفقه فيه، شق ينبغي الكف عنه. فهذا الأمر الثالث هو آكدها، هو أن منشأ الضلال في باب القدر هو ماذا؟ التسوية بين المشيئة والمحبة، أو إن شاء يقول بين المشيئة والإرادة الكونية القدرية وبين المحبة والإرادة الشرعية الدينية. هذا منشأ الضلال، أن الذين خاضوا في القدر لا يفرقون بين المشيئة وبين إيش المحبة والرضا. أما السنة لا، فرقوا حديث وفرقت نصوص. فنحن نقول هذه المعاصي التي يعني تقع ويرتكبها الناس هي بمشيئة الله، هي مشيئة الله تعالى وتقديره وإرادته الكونية القدرية. لكن كون هذه المعاصي شاء الله وقدرها لا يعني أنه سبحانه وتعالى إيش يحبها. هو سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فلاحظ نحن الآن نفرق حيث فرقت النصوص، فنقول هذه معاصي أراد الله كونا وقدرا، لكن عيش لم يرد ماذا شرعا ولا دينا، شرعا ولي فلا هو لا يحبها، بل هو قد درس تعالى الحكم بالغة قد نعلم شيئا منه ويخفى علينا الكثير. أما هؤلاء لا، يعني جعلوا المشيئة تساوي المحبة، فاتفقوا على هذا الأصل فاز، ثم بعدها اختلفوا افترقوا. فأصل البدعة واحد، منشأ الضلال واحد، أن المحبة أن ما يحب الله إيش يشاءه. فجاء القدرية وقالوا المعاصي لا يحبها الله، قالوا ما دام المعاصي لا يحبها الله إذن إيش أين أن المعاصي لم يشاء الله. فأخرجوا أفعال عباد سواء المعاصي أو الطاعات أخرجوا إيش من إيش من ملكه سبحانه وتعالى. أما الجبرية فقال إيش المعاصي هذه بتقدير الله ومشيئته، قالوا ما دام هذه المعاصي بتقدير الله فإذا المعاصي إيش ماذا يحبها الله. فأنت إذا خط الحق اللي عند القدرية والحق الذي عند الجبرية ظهر لك مذهب إيش أهل الحق أهل السنة والجماعة. يعني فالقدرية يعني على ضلالهم أصابوا لما قالوا إن الله تعالى إيش لا يحب المعاصي فكذلك، والجبرية أصابوا لما قالوا أن كل شيء إيش بمشيئة الله. يعني والقدرية ظلوا عندما قال إيش أن أفعال عبادة إيش خارج من كله، والجبرية ظلوا ضلالا بعيدا وضلالا مبينا عندما زعموا أن المعاصي إيش ماذا يحبها الله تعالى الله عن ذلك علوم كبير. هذا ما يتعلق بهذا التفصيل. هذا التفصيل أخوان مهم، والكلام لي يعني دراخونا ومن شبه طبعا هو بأخذ بالنص من المدارج كما نبه على ذلك المحقق مدارج السالكين الجزء الأول 251. فعندك من قوله منشأ الضلال إلى الكلام الذي وقف عنده هنا هذا كله مأخوذ من المدارج السالكين الجزء الأول 251 فيما بعدها. يقول شيخ الإسلام عن هذا التقسيم هذا التقسيم قد ذكره غير واحد من أهل السنة، والأشعري خالفهم، الأشعري أبو الحسن خالفهم فجعل الإرادة هي المحبة. مصيبة المذهب الأشعري، مصيبة الأشعري أنه جعل إيش الإرادة اللي هي المشيئة هي ماذا هي المحبة. وفي موضع آخر قال الشيخ أول من سوى عليكم سلام الله أول من سوى بين المحبة والمشيئة الأشعري، أول من سوى بين المحبة والمشيئة الأشعري كذا قال رحمه الله في النبوات الجزء الأول 287. أما قبل هذا التقسيم قد ذكر غير واحد فهذا في المنهاج الجزء الأول صفحة 15 فما بعدها. طيب هنا في قوله سلام الله من أجل رضاك من سخطي في الحديث الذي أخرجه مسلم، الكلام اللي هنا أيضا كله مأخوذ من مدارج السالكين، وابن القيم أطال في هذا الحديث في شفاء العليل، فلو رجعت في شفاء العليل أيضا تحدث عن هذا بشيء من التفصيل. من كلام القيم اللي في شفاء العليل صفحة 69-500 قال: العفو من صفات الفعل القائمة به، أنت لا تقول إيش أعوذ من عفاتك، وفي رد على من زعم أن فعله عين مفعوله. فأنت الآن لما تقول أعوذ من عفاتك معناه أن الفعل إيش غير إيش الفعل غير مفعول. لاحظ الآن عندنا الآن هناك من يقول الخلق هو إيش هو المخلوق، فنحن نقول تعالى يوصف بالخلق، هو خالق يخلق سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، لكن صفة الخلق التي يوصف الرب هل هي عين المخلوق؟ الجواب المخلوق شيء اللي هو أنت زيد وعمر وعبد العزيز وفلان وعلان، أين هذه مخلوقات، لكن الخلق لا، وصف قائم ليش بذاته. هذه مسألة أخوان بدهية، لكن هل بدهية خالف فيها من؟ خالف فيها الأشاعرة، فالأشاعرة يقول كيش الخلق وإيش هو المخلوق، ولهذا الشيخ يقول أن المسألة هي واضحة، لكن لولا الضلال في المسألة البدهية لما إيش يعني اشتغل إيش برد هذا الكلام. قال: في رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، فإن المفعول مخلوق ولا يستعاد به. هل كذلك؟ يعني من الفوائد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث الشريف أن صفات الله تعالى تتفاضل، هل كذلك؟ ففي قوله سلم اللهم من يعوذ برضاك من سخطك، فلما قال أعوذ برضاك أيهما أفضل؟ لا شك صفة إيش؟ الرضا. وهذا مما يقرره السنة أن صفات الله تتفاضل، يعني ولهذا في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، فالرحمة أفضل من صفة إيش الغضب، وهكذا. بل إن مرضنا في أو سعي مرضنا في الموضوع مثلا يعني جت إشارة في موضوع كلام أفضل ذلك أضو كلام لا أفضل، فلت الإخلاص أفضل مثلا من سورة إيش المسد، وهكذا. ولا تجد الآيات كتاب الله وكلام الله تعالى يتفاضل. هذه الطائفة التي نبه عليها الشيخ، وقال عبارة جميلة في الأخير لما قال وأشرنا إلى شيء يسير من معناها، ولو استقصينا شرحها لقام سفر ضخم، قد فتح لك الباب، فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.